لا تستوعب منه وقتا طويلا موزعة في خمس أوقات. فأين الإيمان؟ الراجح في توحيد أقارب المسجد. والله أنا كنت الأول جازم بأن بما عليه الجمهور أنهم لا يرثون منه، ولكني صار عندي تردد في هذا، لأن كلام شيخ الإسلام قوي وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله عليهم. نعم. أبناؤهم الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زنا لأنهم من وقت يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال لا ما يكفر الواحد وبقي مع ذلك على هكذا، هو الغالب على الناس، فأولاده له أولاد شرعيون لأنهم حصلوا ذات الشبهة. اللي يصلي مرة فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا. وبعض العلماء يقول لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق. أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا ليس بكافر. ومعلوم أن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى هل إن موكولة لاجتهاد الإمام إذا رأى أنه مصلحة من الاستتاب لعله يتوب وفعل وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقضى فيها الاستقرار، قالوا ثلاثة. كان رسول يتكلم ثلاثة، وإذا دعا يدعو ثلاثة، وإذا استأذن يستأذن ثلاثة. ما الفرق بين من يكتب فرضا باليوم، نعم، أو فرضا بالشهر؟ الأخير أهون، الذي يترك فرضا في الشهر أهون من يترك فرضا في كل يوم. كفر الآن تارك الصلاة، كيف يكون معاوض منعه من ناحية الأكل والشرب والمجالس؟ والله أما اللي يترك الصلاة نهائيا فلا تجالس، لا تجالس ولا تجالس. إن كان البيت لك، إن كان البيت لك فاطرد، وإن كان البيت له فاخرج عنه. وكيف ترجو هداية يعني؟ والرجع شيء آخر، يعني مثلا إذا كان تبقى لعلاج لعل الله يهديه، أما إن كان رجاء الهداية خيال يقولين في شاء الله لكم تسعين سنة هذه الله لا في بذل أسباب. أما إذا كان نعم صحيح في بذل أسباب ويرجع يعني، فأنت أن تبقى معه لعلى وهديه تنجيه من النار في حالة بقاء معه يجوز أن يأكل معه وأشرب معه. نعم نعم، لكن معه يعني لأنه ما يمكن يرجع مع المفروض منه، ما يمكن. إذا لم يكن هناك تأليف ما يمكن ينفر. الذين هم عن مهدي، نعم، ها؟ غافلون يعني ما يهتمون، بس صلوا ما صلوا، أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب، اطمأنوا فيها ولا ما اطمأنوا، إيه؟ هم من المصلين لكن ما هم يعبؤون بصلاتهم، يأخرونها وقتا، يصلون بلا طمأنينة. لا لا لا علمنا إن مين في صلاة عن صلاة، ولهذا العلماء قال الحمد لله من قال عن ما قال في مثل ما قالوا في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، قال الحمد لله من ما قالوا الظالمون هم الكافرون، كان من يقوم يقول لا يدين الله حكم هذا مثل ما جوابنا على الصلاة، قال لنا ما رمسا كم الوقت.